بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الإجابة على استفسارات الأسبوع الخامس في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. السؤال الأول: لو قال لي أحدهم لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجد أخطاء في الصحيحين من باب التشكيك في الأخذ بها، كيف أرد عليه؟ الرد عليه أن نقول إن الصحيحين ولله الحمد قد تلقتهما الأمة بالقبول، وعامة أحاديثهما صحيحة ثابتة حق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يوجد فيها الألفاظ اليسيرة التي قد يغلط فيها بعض الرواة، وهي يسيرة جدا أو نادرة وقد بينها العلماء والحفاظ. فقولك إنه لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلمة حق، لكن يريد بها هذا الرجل باطلا، فإن مجموع ما اتفقت عليه الأمة معصوم، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، والصحابة لا يجتمعون على ضلالة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فهي معصومة عن الاجتماع على الباطل. وقد اجتمعت الأمة علماؤها وفقهاؤها على تلقي حديث الصحيحين بالقبول، فإذا أراد أن يشكك أحد فيهما فقد خالف الإجماع وخرج عن سواء السبيل ودخل في هذا الوعيد الشديد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السؤال الثاني يقول: صفحة 140، قول المؤلف رحمه الله: الأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. سؤالي، نشوف صفحة 140. نعم، هذا الكسوف، يعني في بعض الروايات جاءت أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، وبعضهم يعني اجتهد وقال هذا يحمل على تعدد صلاة الكسوف، والصواب أنه هذا غلط، وإنما الكسوف مرة واحدة وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الروايات التي أوردها مسلم في هذا المقام هذه لم يردها على سبيل الاعتماد، فإن مسلم رحمه الله في صحيحه بعض الألفاظ يذكرها بعدما يروي الأحاديث الثابتة الصحيحة، فذكر الشيخ هذا المثال على بعض الألفاظ التي قد توجد وينبه عليها العلماء ويوضحون الصواب فيها. لكن هذا لا يعني أن في مسلم أحاديث ضعيفة أو باطلة، هذا كلام باطل، فجمهور أو عامة الأحاديث في الصحيحين متلقاة بالقبول ومتفق عليها، يعني يعلم علما قطعيا أنها حق. لكن هذه الألفاظ جاء في الصحيحين في صحيح مسلم أيضا ما يخالفها وينازعها، فعلم أنها يذكرها مسلم رحمه الله حتى يعتبر بها ويعرف غلط من غلط فيها. وهذا من يعني ما ذكره العلماء والمحدثون في سبب إيراد مسلم لهذه الروايات، وهي أنه رحمه الله يعرف أن فيها نكارة، لكن أوردها حتى يعلم أن الراوي الذي غلط هو فلان وليس فلان، وهكذا يعني فيه حكم لأهل الحديث بهذا. لكن ليس مراد مسلم رحمه الله هو أنه يذكرها على أنها أكثر من يعني رواية معتمدة في هذا المقام، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث طويل قليلا، صفحة 141، يقول قول المؤلف: لو هذه الأخبار لو نقلها مثل كعب الأحبار وهب المنبه ممن ينقل الأخبار المبتدأ وقصص المتقدمين لم يجوز أن يحتج بها في دين المسلمين. سؤالي: كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن وهب بن المنبه تابعي جليل وعده أصحاب السير من الطبقة الثالثة، وروى البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، مع كل هذا هل يكون في النقل ضعيف ولا يحتج به؟ الشق الثاني: له كتب مثل قصص الأنبياء وقصص الأخبار لعلها الأخيار وكتاب القدر والإسرائيليات، هل تنصحون بقراءة هذه الكتب أم لا؟ الجواب على الشق الأول من السؤال: هو الشيخ ما يقصد أنه يعني ضعيف في الحديث ولا يحتج به في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رواه عن صحابي، هو يتكلم عن يعني أخبار مروية، يعني مثل الخبر أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد إلى آخره، يقول الشيخ هذا الخبر من اللي رواه حكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي بغير إسناد. إذن هل يمكن قبوله؟ الجواب بغير إسناد لا يمكن قبوله. يقول الشيخ لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين. هذا من جنس الإسرائيليات التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت. وهذه الأخبار ما هو بيقصد الأحاديث أو نفس الأشخاص كعب أو يقول هذه الأخبار لو نقلها مثل كعب الأخبار يعني عمن عن المتقدمين ووهب المنبه عمن عن المتقدمين لم يجوز أن يحتج بها. هذا المعنى. فكيف إذا نقلها من هو عند المسلمين ضعيف؟ هذا المعنى. وأما الشق الثاني يقول له كتب مثل قصص الأنبياء والأخبار والسرائيات هذا مثل ما تقدم لا فائدة منها، ولكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيحذر مما فيها مخالفة للشريعة واضحة فيكذبون، وما جاء في شرعنا تصديقه فهو حق لا من جهة الروايات ولكن من جهة ما في شريعتنا، والتحديث عنهم يعني جاء الترخيص فيه، لكن هل ننصح يعني ينصح بها؟ نقول لا لا ينصح بها لقلة الفائدة منها. سؤال رابع، ما المراد صفحة 141، ما المراد بأخبار المبتدأ أو كتب المبتدأ ومن هو إسحاق بن بشر؟ أخبار المبتدأ يعني مبتدأ الخلق، بداية الخلق وبداية المخلوقات، في كتب ألفت في هذا متنوعة، منها ما هو كتب جيدة مبنية على الأحاديث والآيات وتفاسير الصحابة والسلف، ومنها كتب يعني من هذا القبيل الذي يروي الإسرائيليات، ومنها كتب تروي الأشياء الباطلة. فمن ضمن الأشياء التي لا يوثق فيها ولا تقبل ما يرويه إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب المبتدأ، وهذا الرجل ليس بثقة وليس من علماء المسلمين المحررين، ولكنه يعني يروي هذه الإسرائيليات ويكثر منها فلا يعتد بها. مسق صفحة 144، كيف أميز بين الحديث الصحيح من الضعيف وليس لدي معرفة تامة بالرواة، وهل يجب علي حفظ جميع الرواة بما فيهم الضعفاء حتى يتسنى لي معرفة الصحيح من الضعيف، وهل توجد دلالة واضحة لمعرفة الحديث الضعيف؟ أولا يا أخي الكريم، هذا علم عظيم، علم الحديث وعلم الإسناد وعلم العلل، وهذا العلم يدرس ويعلم في المدارس وفي المساجد، في كلية الحديث قسم السنة قسم الحديث وعلومه، ومعرفة الرواة من أبرز ما جاء في هذا العلم، معرفة الرواة وضبط أحوالهم ومعرفة أخبارهم. هل يجب هذا؟ نقول لا، لا يجب على كل أحد، لكن يجب أن تنبري له طائفة من المسلمين، وقد حفظ الله هذه الأمة على هذه الأمة دينها بحفظ الحديث ووجود رجال أهل الحديث وأهل العلم. كيف أنت تميز؟ ترجع للمختصين، ترجع لأئمة العلم وأئمة الحديث فتعرف الصحيح من الضعيف. أما هل يجب عليك حفظ جميع الرواة؟ قل لا، لا يجب هذا، لكن الحمد لله هناك ما سهل هذا الأمر من كتب المختصين الكبار، بدءا من المقدسي رحمه الله عبد الغني ومن جاء بعده يعني كمال الدين المزي، وكذلك جاء من جاء بعده ابن حجر العسقلاني وأئمة الحديث قديما وحديثا رحمة الله عليهم. أما هل توجد دلالات واضحة لمعرفة الحديث الضعيف؟ هناك كتاب لابن القيم الجوزية عنوانه المنار المنيف أو المنيف في معرفة الضعيف الحديث الضعيف، لعلك ترجع إلى هذا الكتاب، فقد ذكر علامات للحديث الضعيف، لكن هذا لا يكفي في الحكم على الحديث الضعيف بمجرد هذه العلامات، فلا بد من البصيرة ولا بد من العلم، والعلم يأتي شيئا فشيئا، أعانك الله وسدد خطاك. قال السادس صفحة 147، يقول أول الصفحة، أولا هل يصح نسبة هذا الدعاء عن السلف لأن الشيخ الإمام ذكره بصيغة التمريض، فهل نأخذ منه أنه يرى تضعيفه؟ ثانيا

تقول لو قلد أحمد نقول نعم ننكر عليه ولا يسوغ له التقليد، لأنه لم يثبت عن أحمد، ولأنه ليس الحجة في أحمد رحمة الله عليه. أحمد إمام والشافعي إمام، وهكذا مالك وغيرهم من أئمة السنة والحديث والعلم والفقه، لكن لا نجعلهم هم الحجة. هذا على تقدير أنه ثبت عنهم، لكن لم يثبت عنهم هذا. كيفية صيغة التوسل لم يعني أقف على هذا، لم أقف على هذا. يمكن أنه قال اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فمثل ما قال الشيخ هذا المراد الإيمان به وبمحبته وطاعته، فيكون التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح، وبالله التوفيق. السؤال السابع صفحة 148 يقول أرجو من فضيلتكم شرح حديث الأعمى وذكر الفهم الصحيح للحديث وبيان الخلاف لنتعلم، وهل من مخالف الراجح، وهل قوله السديد أو محتمل أو سائغ. حديث الأعمى الشيخ أورده في صفحة 148 وشرحه شرحا جيدا، لكن لا مانع من قراءته. يقول وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني، يعني ما يعني التوسل بالدعاء الحي الحاضر، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال شفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. إذن هذا الحديث، هذا انتهى قراءة الشيخ كلام الشيخ. أعمى من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد عليه بصري، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك أن الله يرد عليك بصرك، فقال بل ادعوه، فطالب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يدعو الله عز وجل هذا الأعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم صار بجانبه ويدعو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، والأعمى جلس يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الدعاء الذي لقنه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الرسول؟ قال قل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. إيش معنى أسألك بنبيك هنا؟ يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. الآن هو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر، ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في. قوله اللهم فشفعه في دليل صريح جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، يعني دعا. والأعمى يقول اللهم شفعه، يعني اقبل شفاعته، اقبل دعاءه. إذن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، هذه الصيغة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها في وسط الدعاء الذي علمه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فيه مناجاة للغائب أو ميت أو بعيد، بل هذا فيه مخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بجانبه يدعو الله عز وجل له، وعلمه أن يدعو. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل، و يعني سأل الله هو أن يستجيب الله دعاء رسوله. فقوله اللهم أن يسألك، الرواية الثانية اللهم أن يسألك 149 وأتوجه إليك بنبيك، إيش معنى أسألك وأتوجه إليك؟ يعني أجعل وسيلتي هنا دعاء نبيك. ثم قال يا محمد إني أتوجه بك، يعني بإيش بك؟ يعني بدعائك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هنا هذه الرواية الثانية وهي صحيحة، شفعه فيها يعني اقبل شفاعته، إذن الرسول شفع يعني دعا. طيب وشفعني فيه، شفعني فيه ما معناها؟ يعني يا رب اقبل دعائي وشفاعتي أن تقبل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاء هذا الأعمى، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعا الله أن يستجيب الله دعاء رسوله، فقام هذا الأعمى وقد أبصر ولله الحمد. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من براهين النبوة. ولهذا لا يصلح هذا أن يقال في كل شخص لم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ أورد كلام العلماء أن هذا من علامات النبوة، أورده البيهقي في علامات النبوة وغيره. فهذا من فضل الله ومن براهين نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا ما معنى قوله أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، ثم قوله يا محمد إني أتوجه بك، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان بقربه وبجانبه. وأما يعني الرواية الثانية وهي التي في صفحة 151 عند البيهقي، فيها قصة، يقول رواه البيهقي وفيه قصة قد يحتج بها من يتوسل به بعد موته إن كانت صحيحة. هذه الرواية حتى لو كانت صحيحة فهي غير معتبرة وغير معتمدة. لماذا؟ لأن هذه الرواية ليس فيها أثارة من علم، ولم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا لغير من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح الآن تقول اللهم استجب دعاء الرسول فيا، الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم، كيف يدعو لك؟ فهذا من إن صح فهو غلط ممن وقع فيه ولا عبرة به. ولكن ولله الحمد لم يثبت هذا، وقد بين الشيخ أن هذا من الغلط، وأيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وضح هذا في كتابه المشهور قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وبالله التوفيق. السؤال الثامن صفحة 151، توضيح قول فشفعه في وشفعني فيه وفي هذه وشفعني في نفسي. شفعني في نفسي، وين هذه صفحة 151؟ نشوف. أي هذه الرواية وشفعني في نفسي، هذه أنا ما أدري هل هي محفوظة ولا لا. المحفوظة وشفعني فيه وليس في نفسي، أو وشفعني في نفسي إن ثبتت، يعني اقبل دعائي يا رب، اقبل دعائي يا رب، تأكيد بعد تأكيد، هذا يعني إن ثبتت هذه الرواية. التاسع يقول صفحة 153، يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث. سؤالي كلمة عليه هل هو خط مطبعي أو هي قصد مؤلف؟ طيب دقيقة شوف صفحة 153. طيب يقول والشبيب هذا صدوق وروى له البخاري، لكن قد روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواه ابن وهب، قد ظن أنه غلط عليه. لكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظوا منك الشعب وحماد الدستوائي بزيادة، إذا انفرد عن الثقات بزيادة كان ذلك عليه في الحديث، ولا سيما في هذه الرواية أنه قال كذا. فيه أن احتمال غلط، يعني كان عليه مدخل، أو كان هذا مؤاخذ عليه، أو كان هذا غلط عليه. بالفعل العبارة فيها شيء، ولعلكم تراجعون النسخة الأخرى. جزاك الله خير على التنبيه يا أخي الكريم. سؤال العاشر يقول صفحة 160، هل نقول إن فعل ابن عمر هو من البدع؟ صفحة 160. شوف صفحة 160 هنا، هذا فعل أبي هريرة وهو أيضا ابن عمر، يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استحب طائفة من العلماء ورأوا مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء. هذه من مسائل الخلاف أيها الإخوة الكرام، يقع فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنها مشروعة وبعضهم يرى أنها غير مشروعة. فالصحيح أنها غير مشروعة،

يميزون ويذكرون هذه المسائل ويجمعونها. قال الثالث عشر يقول ليس في فهم الكتاب السؤال، وإنما استنصح في إعادة تحقيق الكتاب على نفس النسخة الخطية مع عمل لائق كتنسيق الفقرات وتخريج الأحاديث وبيان ما يشكل. صدقت يا أخي الكريم، النسخة اللي بين أيديكم هذه ليست بنسخة يعني على هذا المستوى. الكتاب قد خدم وطبع وحقق أظن في رسائل، فلعله يعني يكون طالب العلم يجمع بين نسختين أو ثلاث حتى يعرف الألفاظ ويعرف المواضع. ونسأل الله جل وعلا أن يجزيك خيرا يا أخي الكريم على هذا الاقتراح، ونسأل الله أن يرحم الشيخ ابن تيمية فكتابه مفيد جدا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.